in amore e onestà e in nostra fede. Onoro il dono di Dio che non si è dato a sapere la fede. E a te, طلقها. قال يا رسول الله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب ضعينتك. هذا هو الشاهد من إيراد الحديث. وأصل الضعينة هي الراحلة التي يضعن عليها أن يسار بها وينتقل من مكان إلى مكان. ثم قيل للمرأة أي امرأة الرجل ضعينة لأنها تسافر مع زوجها أو لأنها تحمل على الراحلة عند السفر. فهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب ضعينتك. فهذا تأديب للخارج كضربك أمتك، والأمة هي مقابل العبد. الأمة هي المملوكة التي يملكها الحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تضرب ضعينتك كما تضرب أمتك. فالأمة مملوكة، والضعينة المرأة حرة، والأمة تخطئ وتضرب. وهذا شاهد ثاني من إيراد الحديث، وهو كما تضرب أمتك، أي الأمة إذا أذنبت فإنها تؤدب للضرب، أما المرأة فإنها تضعف أولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن استنشق فبالغ إلا أن تكون صائما. أخذ منه أهل العلم أن الأنف منفذ إلى الجوف، الأنف منفذ إلى الجوف، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإنه يوشك أن يستنشق ماء فينزل إلى جوفه، ولذلك لا ينبغي للصائم أن يبالغ في الاستنشاق، كما أنه لا يدخل في الاستنشاق. بعض الناس يظن أنهم في رمضان أو عندما يكون صائما لا يستنشق، فيقول أنف عند الوضوء هكذا، يعني هكذا استنشق، ولكن لا تبالغ في الاستنشاق. بفرق بين الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق، فالمبالغة في الاستنشاق مستحبة في غير رمضان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ختم على خوادمه مخافة سوء الظن. ثم روى بإسناده عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. يقول أبو العالية: كنا نؤمر، أي أمرهم من هم فوقهم ومن هم أفضل منهم من الصحابة وغيرهم، كنا نؤمر أن نختم عن الخاتم. والخاتم المراد به سد الإناء وغلق الكتاب بطين ونحو، ثم يوضع عليه نقشا بخاتم. ومعنى ذلك انه يؤتى بالاناء ويغلق بطين، ثم هذا الطين يختم بخاتم حتى اذا فتح يذهب النقش فيعلم انه قد فتح هذا الاناء او فتح هذا الكتاب، اي الرساله التي أرسلها معه سيده. فيقول: كنا نؤمر أن نختم على الخاتم ونكيلا ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء. يعني كنا نفعل ذلك ولكن ما يكال من البر والأرز وغير ذلك ونزله كذلك ونعد ما نعد حتى لا يسول الشيطان الخائن السرقة فيتعود على هذا الخلق السيء. وفي المثل الشعبي عندنا المال السيء يعلم السرقة، فلذلك ينبغي ألا تترك مالك سائبا غير عمد، وينبغي كذلك أن تعد ما يعد وأن تكيل ما يكال ولا تتركه لمن تحت يدك من العمال هكذا حتى لا تعين الشيطان عليه. أنت بذلك تعين الشيطان عليه حتى وإن كان أمينا فإنه قد يسول له الشيطان وتسول له نفسه النار بالسوء السرقة ثم يتعرض هذا الخلق السيء. قال لو يظن أحدنا ظن سرقة، وحتى تقطع أيضا عن نفسك ظن السرقة في هذا العام أو في هذا الخارج، هل امتدت يده فسرق أم أنه أمين؟ تتجاذبك الخواطر والوساوس، لكنك إذا ختلت وكلت ووزنت فإنك تدفع عن نفسك ظن السوء. ومن ذلك أيضا ما روى البخاري رحمه الله بسنده عن سلمان قال: إني لأعد العراق